بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد ناصر السحيباني، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر محرم لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسمعنا بالأمس حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكر فيه أنهم كانوا يتهيبون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا منه عليه الصلاة والسلام من كثرة السؤال، ولما نزل من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وأنهم كانوا يفرحون بالرجل من البادية، الرجل العاقل يأتي فيسأل، وكيف أنهم وفقوا بضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه إذ جاء وسأل الأسئلة التي سمعناها أمس، ثم بعد ذلك أتبعه بحديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكر الأعرابي الذي عرض للنبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، واستوقف النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار، فكان أن قال له عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، وتصل الرحم. في هذا الحديث لاحظنا أنه ذكر عليه الصلاة والسلام ما ورد في حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء أثائر الرأس من قبل نجد أو من أهل نجد، فذكر فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن هنا ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا جملة أخرى وتصل الرحم. وصلة الرحم تعتبر واجبة في الإسلام، من الواجبات، وقطيعتها من المحرمات. ولأمر ما نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاح خطبه كثيرا ما يذكر بالآية التي سمعتم، آية سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فلأهميتها يظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر بهذه الآية لما فيها من أحكام، ومنها التذكير بصلة الرحم. فصلة الرحم واجبة من الواجبات، ولذلك ذكرها عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سأل عن عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار. وفي عدة آيات أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر ما يتصل بصلة الأرحام، كما في آية سورة الرعد: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل، المقصود صلة الرحم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وبالمقابل ذكر الله سبحانه وتعالى القسم الآخر: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الآية الأخرى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فصلة الرحم من أهم الواجبات، لأن بها تقوم الأمور وتصلح وتستقيم. وصلة الرحم على مراتب، من أعظمها ومن أجلها وفي مقدمتها الوالدان. الوالدة أولا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: من؟ قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي أو بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي لفظ آخر: أباك ثم أدناك أدناك. بعد ذلك تتدرج بحسب الصلة وبحسب القرابة. ونلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن صلة الرحم فيما يتصل بالوالدين وبالقرابة في كثير من المواضع، قرنها بحقه في تحقيق العبودية له: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. وفي شأن بني إسرائيل أنه سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. سبحان الله، ما هذا الإجلال والتقدير من الله سبحانه وتعالى للإنسان؟ لأن هذا تقدير الإنسان، لأن الإنسان ما من إنسان إلا وهو أب وأم، ولا بد إلا فيما ندر، فهذا تقدير. وهذه الحياة تعطي وتأخذ، وكما تدين تدين، فأنت كما يعني إذا وفيت لوالديك فثق بالمعجل إن شاء الله والمؤجل، فثق أن الله سبحانه وتعالى يصلح لك أبنائك ويردون عليك هذا السلف الذي قدمت به لنفسك. كان الله سبحانه وتعالى غني عن هذا، لكن من لطفه بعباده قرن هذا الحق بحقه جل جلاله. في حديث عمرو بن عبسة لما قدم وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وسأله يعني: ما أنت؟ ما تكون؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه نبي، كان يستوضح ما نبي وبماذا أرسلك الله، فقال: أرسلني بتكسير الأوثان وصلة الأرحام وعبادة الله وحده لا شريك له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يعني قرن بين صلة الأرحام وعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك من تعظيم الرحم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام مستفيضة جدا في هذا الأمر، وكيف لا يكون وهو أمر واجب، ولا تقوم الحياة إلا بهذا، بصلة الرحم. وصلة الرحم بالنسبة للمراتب كما ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أولى الناس بذلك الأبوان ثم من يليهم، والأم في المقدمة، ثم بعد ذلك من يليهم من الأقارب بحسب مرتبتهم. أما كيفية الصلة فأيضا بحسب حال الإنسان، لينفق ذو سعة من سعته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى وسع عليك وأنعم عليك، فالمال مع حسن الخلق والمساعدة بالجاه من أفضل ما تصل به رحمك. لكن إن كانت حالك لا تساعد، فبالكلام الحسن، بطلاقة الوجه، يعني حتى إذا لم تكن تتمكن من الكلام فما أقل من أن تلقاهم بوجه حسن كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولو أن تلقى أخاك بوجه حسن أو بوجه طليق، يعني هذا من البر أن تبتسم. يا سبحان الله، يعني ننظر هذا التشريع الحكيم اللطيف، يعني مجرد ابتسامك في وجه أخيك وانفتاح والسرائر وعدم العبوس والتقطيب، هذا فيه أجر، هذا لا يعجز عنه إلا إنسان مخذول ضعيف. بل حتى الكلام بإمكان الإنسان أن يرحب بأخيه ويسأل عن أحواله، فإذا كان لا يملك مالا ولا جاها فمن أقلها طلاقة الوجه والكلام الحسن. إنكم لن تسعوا المال الناس بأموالكم ولكن بطلاقة وجوهكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه رجل عليه الصلاة والسلام يذكر من حال قرابته أنهم كما قال، قال أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما ذكرت فكأنما تسفهم المل، أي كأنك، السف هو التهام الشيء، كأنك تضع في أفواههم المل، الرماد الحار، أي يلحقهم من الإثم الشيء العظيم، مقابل أنك تقابل إساءتهم بالإحسان والقطيعة بالصلة والجهل بالحلم. فينبغي لنا أن نتفقد هذا الأمر، وأن نتقي الله في أرحامنا، وأن لا نقابل الجهل بجهل ولا الإساءة بالإساءة، بل بالإحسان والقطيعة بالصلة. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما ذكر من قرابته من ذكر ممن لم يسلموا، ما كانوا أسلموا، إما آل أبي طالب أو آل أبي العاص، فقال إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله والمتقون أو المؤمنون، لكن لهم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها. رغم هذه القطيعة، الكفر يوجب قطيعة عظيمة، ولكن هو عليه الصلاة والسلام ما جعل الكفر وسيلة لقطيعة الرحم، بل هو جاء عليه الصلاة والسلام لصلة الرحم حتى مع الكافر. ولذلك نقرأ في قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا معروف، لكن لا تطعهما في الشرك في المعاصي في الفسق، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن أعطيهما حقهما، أعطيهما حقهما، واسعى في إصلاحهما برفق يليق بمقام الأبوة والأمومة. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تقول: جاءتني أمي زائرة وهي راغبة، يعني تريد هدية، تريد عطية، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قد أتتني وهي راغبة، فهل أصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. كانت كافرة أمها، ما أسلمت بعد، لم تكن مسلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، صليها، أعطي، أهدي إليه. فننظر هذا الدين الذي أنعم الله به علينا إلى هذه الدرجة من العدل والإنصاف مع الآخرين، رغم هذا الفارق الكبير، الفارق فارق الكفر والإيمان، رغم أنها هوة سحيقة بينهما، لكن هذا الدين يوصيك بأن تجعل بينك وبينه جسرا إيجابيا صالحا خيرا في سبيل استصلاحك، لا لهدف آخر، لا لمطمع أو مكسب دنيوي، بل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرحم يعني معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. وفي معناه الحديث الآخر أنه سبحانه وتعالى لما خلق الرحم جاءت وقالت: إني أقف مقام العائذ بك، فقال سبحانه وتعالى: أما يكفيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ فيا لله، ما لها، يا لها من قطيعة لا حد لها إذا قطع الله سبحانه وتعالى، لأنهم قطعوا ما أمر الله بأن يوصل. وفي حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يفسح له، فليصل رحمه. والله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل عن نفسه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والنسء في الأجل إما أن يكون بالمباركة به، أو قد يكون الله أعلم نسءا حقيقيا، لأنه سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت من الآجال، فعال لما يريد. ونلاحظ أن صلة الرحم تبلغ أبدا بعيدا إلى حد بعيد. في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تفتحون أرضا يذكر فيها القراط، أو تفتحون مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. أين هذا الرحم؟ العلماء يقولون: لأن هاجر أم إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من مصر، فانظر توصي بشعب كامل بأمة من أجل امرأة. فهذا يعني فيه تقدير عظيم للرحم مهما بعدت، مهما بعدت. لذلك نلاحظ بعض العلماء يعني عند الحنفية يورثون ذوي الأرحام إذا لم تكن انقطعت العصبات وأصحاب الفرائض، يرون أن ذوي الأرحام يرثون. وفي الحديث من إجلال الرحم أن من ملك ذا رحم عتق عليه، ولا بد من ملك ذا رحم عتق عليه ولا بد، عتق عليه ولا بد، يعني إذا ملك من باب أولى طبعا، إذا ملك الأب أو الأم، لكن ذا الرحم من أخ أو أخت من ملك أحدا منهما فإنه يعتق عليه. كيف يكون أخوك عبد عندك فضلا أن يكون أب أو أم؟ فهذا من حرص هذا الدين واهتمامه بالرحم وإزالة ما قد يعكر النفوس ويؤثر عليها، وأنها كلها في مقام واحد متساوية، وتقديرا لهذه الوشيجة العظيمة. فينبغي أن نتذكر هذا الأمر ونحرص عليه حرصا شديدا في أنفسنا، فنتفقد ذلك من أنفسنا. كما قلت، كل بحسب حاله، بالمال، بالجاه، بالكلام الطيب والحسن، بطلاقة الوجه، بالزيارات خاصة في المناسبات، مناسبات الأعياد والمناسبات الخاصة، زواج أو ما إلى ذلك، تلبية هذه الدعوات إذا كان ليس فيها ما يخالف السنة أو أمور لا تنبغي، فينبغي أن نقدر ونعتبرها حسنة واصلة للرحم. ولذلك جاء في الحديث الصدقة على القريب صلة وصدقة، صلة وصدقة، إذا كان قريبك فقير فتصدقت عليه فإنها تكون يعني لها أجر الصدقة وأجر الصلة أفضل من الفقير الذي بعيد عنك. ولذلك أبو طلحة لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام في بيرحة كانت بستان له وماءها طيب وعذب، ولما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه كشأن الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة إلى الخيرات والمسارعة والمسابقة، قال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة فقد جعلتها لله ورسوله، أرجو برها وذكرها. فقال عليه السلام بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أرى أن تضعها في الأقربين، في الأقربين. فردها في أبناء عمه، أبنائه وأبناء عمه وأقاربه، جعلها وقف عليهم تقديرا للرحم وصلة الرحم في هذا. فينبغي أن نتفقد هذا ونوصي بإخواننا وأقاربنا، وإذا لاحظنا من جيراننا أو أصحابنا من قصر في هذا الجانب نبادر ونسارع إلى الإصلاح، لأن الإصلاح بين المسلمين خاصة في ما يكون بين الرحم من أجل ما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. فينبغي لك إن رأيت من جيرانك من أقاربك من أصحابك من بينهم شيء من سوء التفاهم أن تتقدم وتقرب بينهم وتذكرهم بالله وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك في ذلك أجر عظيم وفضل كبير إن شاء الله. منهم نحاول نذكر بعض روايات الحديث لعل يكون فيها شيء من الزيادات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. وحدثني أبو بكر ابن إسحاق حدثنا عفان وحدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن ابن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذه الأحاديث كلها بمعنى ما تقدم، وقد ذكر العلماء في تفاوت الألفاظ في الأحاديث أن الرواة يختلفون في الحفظ والضبط، أو كذلك يختلفون في مناسبة إلقاء الحديث، فربما حدث هذا بكامل ما سمع بكامل ما سمع. لذلك نجد أحيانا ذكر الزكاة وفي بعضها ذكر الصيام دون الزكاة، أو ذكر الحج دون الصيام، أو الصيام دون الحج، أو ذكرها جميعا. فالعلماء يعلنون هذا بعدة أسباب، إما أن يكون راو أحفظ من آخر فكل يحدث بما حفظ، حفظ هذا حدث به وما لم يحفظه لا يحدث به، أو أن المناسبة استدعت ذكر الشاهد من الحديث فذكره هذا، وإلا فالروايات كلها ثابتة بهذا. ولذلك يقولون الزيادة عن الثقة يجب أن يؤخذ بها وتقبل ويعمل بها، وكلهم ثقات. كل هذه الروايات التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله عن هذا الأعرابي أو عدة يعني مناسبات كلها ثابتة، فيؤخذ كل ما فيها، يؤخذ كل ما فيها. لكن هو رحمه الله يريد أن يسرد هذه الروايات كما بلغته بطرقها المتعددة. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا الزكاة تصرف للمقربين، ممكن الزكاة تصرف إلى الأقارب، لكن ليس الأقارب الأدنون يعني الوالدين والأولاد والزوجة، هؤلاء لا تصرف لهم الزكاة لأن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، لكن ممكن تخرجها لبني عمك أو أخوك إذا كان فقير، لا حرج إذا أعطيته من الزكاة. أما الذين تجب عليك نفقتهم مباشرة، لأن الأخ قد تجب النفقة عليه إذا كان منقطع ليس له أولاد وأبوه كذلك ميت، فلكن من تجب نفقتك عليهم مباشرة كأولادك وزوجتك ووالديك، هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة. أما من عداهم من الأقارب، أبناء الأخ أبناء العم، فلا حرج. السائل ليس ضرورة أن يكون السائل محتاجا، لكن نقول إن كان هناك من هو أفقر منهم سائلا أو غير سائل، فالذي يظهر أن الحاجة يعني هي الأصل، إذا كان هناك من هو أحوج منهم فتقديم الأحوج أولى، لكن إذا استووا في الحاجة فالأقارب أولى.